الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. يعني باب، هذا هو الباب الأخير من أنواع الزكاة. فسبق في الباب الأول، في القسم الأول، هذا القسم الأخير من أقسام الزكاة. القسم الأول باب زكاة بهيمة الأنعام، والقسم الثاني باب زكاة الحبوب والثمار، والقسم الثالث باب زكاة النقدين، والقسم الرابع هنا باب زكاة العروض. ثم يأتي بعدها زكاة لكنها خاصة، وهي زكاة الفطر، وستأتي. قول باب زكاة العروض، إن مراد باب زكاة عروض التجارة، وعروض التجارة يعني المعروضة للتجارة، عروض يعني التي عرضت للتجارة. باب عروض التجارة معروضة للتجارة من بيع وشراء ونحو ذلك. فإذا كانت كذلك، إذا كان الشخص عنده تجارة وعرضها، إذا كان الشخص عنده عروض من التجارة مثل أقمشة، مثل سيارات، مثل أدوات بيع، أدوات كهربائية ونحو ذلك، وعرضها للبيع ويشتري ونحو ذلك فيها، فيجب فيها الزكاة بشروطه كما سيأتي. قال: إذا ملكها بفعله، يعني إذا ملك عروض التجارة بفعله، مثل بيع، شراء، هبة، قبل الهبة بفعل، أعطيتك هدية قبلتها، مثل صداق المرأة ونحو ذلك، هذه بفعله. إذا ملكها بفعله، ملك مثلا شخص أعطي حوالي 2000 قطعة قماش، قال للشخص خذها لك هدية، فأخذها ثم فتح محل ويعرض في 2000 قطعة القماش هذه في المحل. إذا ملكها بفعله بنية التجارة، أخذها ثم عرضها للبيع، هنا بنية التجارة. لكن لو أخذها لاستخدامه هو وقاربه ما تجب فيها الزكاة. الشرط الأول إذا ملكها بفعله، الشرط الثاني بنية التجارة، الشرط الثالث كما سأتي قال وبلغت نصابا، هذا الشرط الثالث بلغت نصابا، الشرط الرابع كما معلوم إذا حال عليه الحول. فإذا بلغت نصابا تزكى قيمتها. إذا بلغت نصابا كيف نخرج نصابها؟ نخرج نصابها بتقييمها بأحد النقدين، الذهب والفضة. يعني ننظر كم قيمة 2000 قطعة هذه، تساوي مثلا 2000 قطعة هذه تساوي 10,000 ريال، نزكي قيمة 10,000 ريال ربع العشر. وإذا أردنا أن نخرج ربع العشر نقسم المبلغ اللي هو 10,000 × 40، حين ذاك يخرج ربع العشر. هذه هي شروط عروض التجارة. هنا قال إذا ملكها بفعله، ويأتي مفهوم ذلك. قال فإن ملكها بإرث، يعني ملكها بغير فعله، ملكها بالإرث، يعني شخص جالس هنا ثم قيل له أن 2000 قطعة أتتك المحكمة، أعطتك إياها باب الإرث، ورثتها من والدك، ورثت 2000 قطعة. هنا قال فإن ملكها بإرث، يعني ملكها بغير فعله، ما باع فيها ولا اشترى ولا قبل الهبة وليست صداق النكاح ولا نحو ذلك، إنما أتتها بغير فعله، على رأي المصنف هنا أن ما فيها زكاة. قال فإن ملكها بإرث، يعني بغير فعله كإرث، أو بفعله بغير نية، يعني عنده 2000 قطعة هذه لكن ما نواها للتجارة، إنما أخذها ليوزعها على الفقراء وعلى أقاربه ويلبس منها ونحو ذلك، ما نوى فيها التجارة. هنا قال المصنف إذا ملكها بغير فعله أو بغير نية التجارة لم يصر لها، يعني لم يصر من عروض التجارة ذلك المتاع. تمام. وقول المصنف فإن ملكها بإرث، إن ملكها بغير فعله كإرث، معنى هذا الكلام لو أن شخص عنده 2000 قطعة ملكها بإرث ومضى عليها سنة كاملة، على قول المصنف ما فيها زكاة. لماذا؟ لأنه لم يفعل ما أتى من أجله المال، ما أتى بسببه المال من الشراء والبيع ونحو ذلك، فقول المصنف ما في زكاة. والقول الثاني أنه إذا ملكها ولو بغير فعله، يعني مثله مثل البيع والشراء، مثل الإرث مثل غير البيع والشراء، إذا ملكها وحتى لو بغير فعله وتمت سنة بنية التجارة فإن فيه الزكاة، ورجح هذا القول ابن قدامة. فعلى قول المصنف إذا ملكها بالإرث مثلا في شهر واحد، تمام، ثم في شهر 6 نواها للتجارة وعرضها، فتح محل يبيع فيها، على قول المصنف ما تجب فيها الزكاة. لماذا؟ قال أنه لابد من أصل تملك الفعل الذي بمالك، من أصل تملك المال الذي بفعلك ناوي فيه التجارة، فأنت قبضت المال الإرث لكن ما ليس بفعلك، ما في زكاة. ثم لما نويته لم يكن، يعني لما نويت أنا للتجارة لم يكن من حين قبضك للمال الذي بفعلك، واضح لك؟ و على القول الثاني أن من حين تحول النية، إذا خدت بالإرث شهر 6 قلت أنا أريد أن أوزع هذه 2000 قطعة مثل 2000 شماغ، ورثت 2000 شماغ، وقلت أنا أريد أن أوزع هذه القطعة على قاربي وعلى الفقراء والجيران، أخذت مثلا في شهر 1، ثم قلت هذه كثيرة على قاربي أريد أن أستثمر منها بنية تجارة 1000 شماغ، متى نويت؟ في شهر 6. القول الثاني أن الحول يبدأ من حين النية، من شهر 6، واضح لكم؟ أما القول الأول لا، فإذا قلت لهم إذا متى أزكي، أنا نويت في شهر 6 تجارة فمتى أزكي، فقالوا ما تزكي إلا إذا تخلصت من هذا المال، مثلا نفذ هذا المال ثم تملكت عوض عنه، ومن حين نيتك عند القبض تجب فيه زكاة، واضح لكم؟ لذلك قال المصنف فإن ملكه بإرث، يعني بغير فعله أو بغير نية، أو بفعله بغير نية، بفعله اشترى مثلا شخص أرض لكن ما نواها للتجارة، نواها من أجل أن يعمرها، ما فيه زكاة. لماذا؟ لأن الواجب هو نية التجارة في زكاة العروض، واضح لكم؟ فإذا نوى فيها زكاة العروض، مثلا اشترى هذه الأرض، المدة اشتريتها اشتريتها من أجل أن أتاجر فيها، إذا ارتفعت الأراضي يبيعها، نقول فيها الزكاة. ويقال شخص، وإذا شخص اشترى أرضا، لماذا اشتريت هذه الأرض؟ أنا اشتريته من أجل بناء بيت عليها في المستقبل، أو أهديها لابني في المستقبل، هذه ما تجب فيها الزكاة، واضح لكم؟ ذلك قال في الفقرة الأخيرة أو ملكه أو بفعله بغير نية، بغير نية التجارة لم يصر لها، يعني لم يصر لها وجوب الزكاة بنية التجارة، واضح لكم؟ فتبين مما سبق أن زكوة، أن عروض التجارة تجب فيها زكاة، وهذا بالإجماع. العموم حديث والذين يكنزون الذهب والفضة وينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، أن الشخص إذا ملك التجارة وبفعله تجب فيها الزكاة. كيف تزكى؟ تزكى قيمتها بأحد النقدين، لذلك قال من عين أو ورق، عين يعني الذهب، ورق الفضة، كم تساوي تخرج زكاتها، واضح؟ المسألة الثانية إذا ملك مال لكن بغير فعله مثل الإرث، فقول المصنف ما في زكاة، والصحيح فيه زكاة. وهو رجح ابن قدامة. المسألة الثالثة، إذا ملك بالفعل اشترى لكن ما نوى فيه الزكاة على القول المصن فلا تجب فيه الزكاة، فإذا نوى الزكاة بعد ذلك فتجب فيه الزكاة، فيه زكاة عروض التجارة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.